بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 23 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. قال ربنا تبارك وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. قال الشيخ المفسر: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، صفة للمتقين أو للعباد، أو مدح منصوب أو مرفوع، وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، حصر لمقامات السالك على أحسن ترتيب، فإن معاملته مع الله سبحانه وتعالى إما توسل وإما طلب. والتوسل إما بالنفس وهو منعها عن الرذائل وحبسها على الفضائل، والصبر يشملهما، وإما بالبدن وهو إما قولي وهو الصدق، وإما فعلي وهو القنوت الذي هو ملازمة الطاعة، وإما بالمال وهو الإنفاق في سبيل الخير. وأما الطلب فالاستغفار، لأن المغفرة أعظم المطالب بل الجامع لها. وتوسيط الواو بينهما للدلالة على استقلال كل واحدة منها وكما لهم فيها أو كمالهم فيها، أو لتغاير الموصوفين بها، وتخصيص الأسحار لأن الدعاء فيها أقرب إلى الإجابة، لأن العبادة حينئذ أشق والنفس أصفى والروع أجمع، سيما للمجتهدين. قيل إنهم كانوا يصلون إلى السحر ثم يستغفرون ويدعون. شهد الله أنه لا إله إلا هو، بين وحدانيته جل وعلا بنصب الدلائل الدالة عليها، وأنزل الآيات الناطقة بها، والملائكة بالإقرار، وأولو العلم بالإيمان بها والاحتجاج عليها. شبه ذلك في البيان والكشف بشهادة الشاهد قائما بالقسط، مقيما للعبد في قسمه أو قسمه وحكمه وانتصابه على الحال من الله، وإنما جاز إفراده بها ولم يجز جاء زيد وعمر راكبا كالعدم، لأنه ليس كقوله فظاهر ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة أو من هو والعامل فيها معنى الجملة أي تفرد قائما أو أحقه، لأنها حال مؤكدة أو على المدح أو الصفة للمتقي، وفيه ضعف للفصل وهو مندرج في المشهود به إذا جعلته صفة أو حالا من الضمير، وقرئ القائم بالقسط على البدل من هو أو الخبر المحذوف لا إله إلا الله، كرره للتأكيد ومزيد العناية بمعرفة أدلة التوحيد والحكم به بعد إقامة الحجة، وليبتني عليه قوله العزيز الحكيم، فيعلم أنه الموصوف بهما، وقدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته، ورفعهما على البدل من الضمير أو الصفة لفاعل شهد، وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال يجاء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله سبحانه وتعالى إن لعبدي هذا عندي عهدا وأنا أحق من وفى بالعهد أدخل عبدي الجنة، وهو دليل على فضل علم أصول الدين وشرف أهل. إذن ربنا عز وجل مدح المؤمنين عندما ذكر قبل هذه الآية، ذكر في قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب، قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. بعد ذلك ربنا عز وجل وصف هؤلاء المتقين الذين ذكرهم في الآية السابقة للذين اتقوا عند ربهم، من هم؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الذين يقولون يعني المتقون الذين يقولون، فهذا وصفهم أي المتقي لله الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ولا يسأل أحدا سواه، كما جاء في حديث سيدنا عبد الله بن عباس إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، هذا أول رأي في التفسير بأنه صفة لهؤلاء المتقين. رأي آخر، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أمدح الذين يقولون ربنا إننا آمنا، فربنا عز وجل يثني عليهم ثناء عظيما. إذن إما أن يصفهم بأنهم يقولون ذلك، وإما أنه يثني عليهم بالمدح، أو مرفوع الذين يقولون المتقون من هم؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. ثم قال: وفي ترتيب السؤال على مجرد الإيمان دليل على أنه كاف في استحقاق المغفرة أو الاستعداد لها. لما سألوا الله سبحانه وتعالى ربنا إننا آمنا، السؤال هنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. لما آمنوا واتقوا ربهم سبحانه وتعالى فأثنى الله سبحانه وتعالى خيرا عليهم بأنهم من المؤمنين، بأنهم من الصالحين، بأنهم الذين تجري من تحتهم الأنهار، بأنهم الذين لهم أزواج مطهرة. هؤلاء المؤمنون حقا، هؤلاء يسألون الله عقب الإيمان. فعقب الإيمان مباشرة يمكن للشخص أن يسأل ربه تبارك وتعالى، فاتخذ الإيمان وسيلة إلى سؤال الله عز وجل. الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا، آمنا اعترفنا بالوحدانية، آمنا بك ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبالجنة والنار دارا للعذاب أو دارا للنعيم، آمنا بيوم القيامة، آمنا بالقضاء والقدر. كل ذلك يشمل كلمة آمنا. آمنا صدقنا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فكان الإيمان سببا واضحا لهذه المغفرة التي طلبوها من الله والبراءة من النار. ثم وصفهم ربنا عز وجل بقوله: هكذا يأتي السالك في باب الله عز وجل، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فهؤلاء إما أن يكونوا متوسلين إلى الله عز وجل، وإما أن يكون ذلك الأمر يعني طالبين بشيء من الله سبحانه وتعالى. فهذا مقام السالك على أحسن حال بينه وبين الله تبارك وتعالى. فعندما نقول التوسل ينبغي، كيف تكون نفس المتوسل وكيف يكون حال المتوسل إلى الله تبارك وتعالى؟ أولا يبدأ بنفسه، فنهاها عن غيها، فلذلك حبسها عن كل الذنوب، عن كل الرذائل، عن كل ما لا يليق بالمؤمن أن يقوم بها به، حبسها وقصرها على الفضائل، فهي قائمة مصلية صائمة متوسلة إلى الله تبارك وتعالى. هكذا تكون النفس. ولذلك إذا حبس نفسه عن رذائلها وقصرها على الفضائل التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل، والتوسل الذي يكون بالبدن وهو إما أن يكون قوليا، والقول إذا تكلم مع الناس كان صادقا، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. إذن أولا مقام الصبر، الصبر عن المعصية، الصبر على الطاعة. الأمر الثاني إذا تكلم كان صادقا مع نفسه، كان صادقا مع غيره، كان صادقا مع ربه تبارك وتعالى. وإما أن يكون الأمر فعليا وهو أن يلازم العبد طاعة الله سبحانه وتعالى. كيف يلازم طاعة الله عز وجل؟ لذلك ترى الإنسان المخلص الذي يحافظ على صلاته، يحافظ على قيام ليله، يحافظ على مناجاة ربه، هذا كله إما أن يكون هذا بالبدن وإما أن يكون بالمال. لكل شيء شكر، فشكر نعمة البدن أن تقوم لله مصليا أو صائما، وشكر نعمة المال أن تكون منفقا في سبيل الله عز وجل. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين. وبعد هذا كله يأخذ العبد يستغفر ربه تبارك وتعالى، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. إذن هذا هو الطلب، إذن إما توسل وإما طلب، والطلب إنما يكون في الاستغفار. فالمغفرة أعظم المطالب، أنت تقوم بكل الأعمال القلبية والفعلية والحركية والإنفاق، ولكن بعد ذلك تسأل الله القبول وتستغفر الله من الذنوب. فإذا غفر الله لك ذنبك معنى ذلك حققت أعظم مطلب في هذه الحياة الدنيا، وبعد ذلك استطعت من خلال هذه الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها عباده وجاء بحرف العطف فيقولون إن العطف يقتضي المغايرة، معنى ذلك صفة الصبر تختلف عن صفة الصدق، وصفة الصدق تختلف عن صفة القنوت، وصفة القنوت تختلف عن صفة الإنفاق في سبيل الله، وصفة الاستغفار بالأسحار تختلف عن الصفات السابقة. فجمع المؤمن كل صفة من صفات الخير التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل، أو إنما ذلك يتغير بتغاير الموصوفين، تارة يكون موفقا وتارة يكون صابرا وتارة يكون داعيا وتارة يكون قائما في الليل وتارة يكون سائلا لله عز وجل حسن الختام. لذلك هذا عندما وصف الله عز وجل وصفهم في قوله والمستغفرين، وانظر إلى كلمة بالأسحار، المستغفرين بالأسحار، ينزل ربنا في كل يوم إلى السماء الدنيا فيقول ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من تائب فأتوب عليه. عندما ينزل أمر ربنا تبارك وتعالى فلا ينبغي علينا أن نكون حاضرين، أن نكون مستجيبين، أن نكون سامعين، أن نكون مجيبين في أعمالنا وفي سلوكنا. ولذلك هؤلاء قاموا بأمر شاق على النفوس، لذلك وخافوا من الله عز وجل واجتهدوا في الطاعة، فكانوا يصلون إلى السحاب ثم يستغفرون الله ويدعونه، يدعونه بخيري الدنيا والآخرة. ثم قال ربنا عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو. معنى شهد هنا بين الله وحدانيته، فالله واحد أحد فرد صمد، كما وصف نفسه في سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بين وحدانيته عندما نصب الدلائل، كل الدلائل في الدنيا سواء كانت خلق البشر، خلق الحيوانات، خلق الأشجار، خلق هذه الطبيعة. إذن كل ذلك كأنه يخرج من مشكاة واحدة، فهذا يدل على أنه له خالق واحد وموجب واحد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. شهد الله أنه لا إله إلا هو، فالكون كله آيات ناطقة بوحدانية الله عز وجل. قال والملائكة، أقرت ملائكة الله من جبريل إلى آخر ملك من الملائكة بوحدانية الله، وكذلك أقر أولو العلم والإيمان عندما آمن بها واحتج بها بهذه الشهادة التي يشهد بها قائما بالقسط، أن قائما بالعدل، الله عز وجل عادل في حكمه، عادل في قسمه، في عادل سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى مدح بهذه الصفة العظيمة فقال قائما بالقسط، ثم كرر توحيد الله عز وجل فقال لا إله إلا هو، يؤكد ذلك أي يؤكد وحدانيته جل وعلا. وعندما تزداد العناية بمعرفة أدلة التوحيد وإقامة الحجج والبينات، وعلمنا أن الله سبحانه وتعالى عزيز حكيم، ومعنى عزيز معنى غالب، حكيم يضع الشيء في موطنه تماما. فإذا كان ربنا عز وجل هو الموصوف بهذه الصفات العظيمة، إذن وهذه من أسمائه وصفاته صلى الله وصفاته جل وعلا العزيز الحكيم. فمعنى عندما وصف الله نفسه بهما وقدم العزيز لتقدم العلم بقدرته على العلم بحكمته، فرأينا قدرة الله المبثوثة في كل هذا الكون. فإذا قلنا العزيز الحكيم يمكن أن يكون على البدل لا إله إلا هو العزيز الحكيم، يعني لا إله إلا العزيز الحكيم من الضمير أو الصفة لفاعل شهد. نعم، وقد روي في فضلها أنه عليه الصلاة والسلام قال يجاء بصاحبها، صاحب لا إله إلا الله، صاحب الإيمان، صاحب التوحيد، فيقول الله له في يوم القيامة إن لعبدي هذا عهدا وأنا أحق من وفى بالعهد. ما هو العهد؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فهذا عهد الله، أدخل عبدي الجنة. إذا علمنا أصل الدين، أصل الدين لا إله إلا الله، لذلك بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو قومه في مكة 13 عاما وهو يدعو قومه إلى لا إله إلا الله، لم يدعوهم إلى صلاة ولا إلى زكاة ولا إلى صوم ولا إلى حج ولا إلى أي عمل من الأعمال، وإنما كان يدعوهم إلى التوحيد ونبذ عبادة الأصنام. هذه المهمة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، استأنف الكلام من جديد وبين ربنا عز وجل أن الدين المرضي لا دين سواه عند الله سبحانه وتعالى دين الإسلام، دين التوحيد، دين التدرع بالشريعة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قرأ الكسائي بالفتح على أنه بدل من أنه بدل الكل، أي فسر الإسلام بالإيمان أو بما تضمنه، يعني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أن الدين عند الله الإسلام، أو بما تضمنه، أو بدل الاستمال إن فسر الشريعة وقرئ إنه بالكسر وأن بالفتح على وقوع الفعل على الثاني واعتراض ما بينهما أو إجراء شهد مجرى قال إن الله نعم، وعلم أخرى لتضمنه معنى، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إذن أخذ بعد ذلك يبين الله سبحانه وتعالى لنا القسم الثاني الذين اختلفوا في الكتاب من اليهود والنصارى. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في درس القادم، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.